وعائشة هي التي كانت تضع الماء البارد على جبينه. وعائشة هي التي قالت لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت لغسلت أنا رسول الله بيدي. عائشة يا دكتورة هذا الكلام لا يقال عن بيت النبوة، إنما يقال عن الاتحاد الاشتراكي، عن الاتحاد القومي، عن حزب الشعب ومجلس الشعب والمجلس الشعبي. يا طبيبة إن عائشة لم تكن رئيسة حزب وما خرجت من بيتها إلا مرة واحدة لتصلح بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان، ما خرجت إلا لهذا بعدما استطاع اليهود برئاسة عبد الله بن سبع اليهودي أن يكروا العداوة بين علي ومعاوية. خرجت عائشة من بيتها لتصلح بين الصحابيين الجليلين، أمن أجل الصلح تعتبر رئيسة حزب؟ ولماذا؟ لماذا ترأس حزبا؟ إن الذين يرأسون الأحزاب يسعون من وراء ذلك إلى تولي الحكم، إلى تولي الحكومة ليكونوا رؤساء. فهل عائشة رأست حزبا ليصلها إلى كرسي الحكم كأندير غاندي أو جولدا مائير؟ إن عائشة هي التي رأت حديث رسول الله جمعته لم يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فهل ترأس الحزب لتكون من الخائبين، لتكون من أهل الخيبة، لتمارس مجالس الرجال؟ إنه الغباء، وإن شئت فقل إنه الشقاء. ثم ماذا قالت الطبيبة في ختام مفترياتها؟ قالت أنا لا أعترف بالأزهر لأن الأزهر مؤسسة أقيمت لتنافق الحكام. ثم استدلت على ذلك ببعض الأدلة فقالت أليس الأزهر هو الذي نسب الملك فاروق إلى الحسين إلى سيدنا محمد؟ أليس الأزهر هو الذي قال إن الاشتراكية من الإسلام؟ أليس الأزهر هو الذي قال إن الرأسمالية من الإسلام؟ ولو دخل اليهود وقال الأزهر إن اليهودية في الإسلام؟ هذا كلامه، والرد عليه سهل وميسر. يا حبيبة عندما تقولين هذا الكلام على الأزهر فقد هدمت ألف عام من عمر الأزهر. الأزهر له تاريخه على امتداد ألف عام. إذا تكلمت عن الأزهر فتكلمي عن الأزهر في صورة الشيخ الشربيني والشيخ عليش والشيخ المراغي محمد عبده، الشهيد المكافح المجاهد الشيخ محمد طرغلي، هذا هو الأزهر. الشيخ الخضر حسين، الشيخ عبد المجيد سليم، هؤلاء جبال، قمم الجبال. تكلمي عن الأزهر أيام الشيخ حسن العدوي رحمه الله عندما دعا الخضوي العلماء إلى قصر عابدين وكان من بينهم الشيخ حسن العدوي، قلنا من قمم العلماء ومقياس العالم أن يخشى الله. وجيء بالطعام ونصبت الموائد وكان يتوسط الإناء، كان الإناء الكبير الذي يتوسط الأطباق مليئا بالأرز. فقال الخضيري للشيخ حسن العدوي قل يا حسن. فامتنع الشيخ أن يأكل، قال لماذا لا تأكل طعامنا؟ فسكت الشيخ. فقال له الخضيري حلفت عليك بالله لا تأكلن. فمد الرجل يده إلى طبق الأرز، مد العالم يده إلى طبق أرز الخضيري وأخذ حفنة في يده ثم عصرها فسال الدمع. الله أكبر.